بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. يقول: هل يجوز تقديم صلاة الليل على الوتر؟ لعله يقصد العكس. هل يجوز تقديم صلاة الليل على الوتر إذا خاف الرجل ألا يستيقظ قبل الفجر؟ هي صلاة الليل يبدأ صلاة ثم يوتر، هذا هو الأصل. لعله يقصد العكس، يعني تقديم الوتر على صلاة الليل. على كل حال، إذا خشي أن لا يستيقظ يوتر قبل أن ينام، فإذا استيقظ بعد ذلك يصلي شفعا ويكون وتره الأول يكفي. أما إذا طمع أن يقوم من آخر الليل يؤخر يعني صلاته كلها ويوتر بعدها، أو أنه يصوم أو أنه يصلي يعني قبل أن ينام ثم يؤخر يعني الوتر أو بعض الصلاة والوتر إلى آخر الليل، له ذلك. نعم. يقول السائل: في بلادنا نخالط النصارى بشكل كبير، فمثلا يأتون ويزوروننا في أعيادنا ونذهب نزورهم في أعيادهم، وفي العزاء كذلك يأتون إلينا ويعزوننا ونذهب إليهم لنعزيهم، وكذلك في الأعراس والأفراح والمناسبات، فهل يجوز هذا العمل؟ وماذا علينا أن نفعله، لا سيما أن بعض بيوتهم بجانب بيوتنا، أقصد أنهم جيران؟ الذي ذكره العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أن مخالطة هؤلاء ومشاركتهم في أعيادهم والتهنئة لهم أن هذا لا يجوز، وهذا يفتي به كثير من أهل العلم لما في هذا من مشاركتهم في أعيادهم والتأثر بهم في أخلاقهم. ولهذا ما ينبغي للمسلم أن يشارك هؤلاء في أعيادهم وفي مناسباتهم، وأن يتزين في أيام أعيادهم، وأن يقدم الهدايا يعني في هذه الأعياد فيكون متشبها به، وإنما لا بأس بالإحسان إليهم إذا كان هؤلاء يخالطونهم رجاء يعني تألفهم وإسلامهم في غير هذه المناسبات، يعني حتى يعني يحصل لهم بذلك تألف. أما في هذه الأيام وفي هذه المناسبات وكذلك التعزية لهم فإن هذا لا يجوز، لأن هذا كأن فيه إقرار لهم على هذه الأمور، وإنما لا بأس أن يحسن إليهم في الدعوة، ولا بأس أن يتألفوا يعني بإعطائهم شيء من باب تألفهم على الإسلام في غير هذه المناسبات. يقول السائل: لي ابن عم توفي وأنا مقيم هنا، فهل لي إذا رجعت إلى بلدي أن أذهب إلى قبره وأصلي عليه؟ إذا كانت وفاته يعني قريبة لا تتجاوز الشهر أو قريبا منه لا بأس، وإذا زاد عن الشهر فالأولى أن لا يصلي على القبر. نعم. يقول: هل تجوز المصافحة بعد السلام من الصلاة وأن يقال تقبل الله؟ وقد أجاز بعض العلماء أن يقال تقبل الله بعد صلاة العيدين، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لم يرد في السنة مشروعية المصافحة بعد السلام، فمن ظن أن بعد الصلاة يشرع للمسلم أن يصافح من بجانبه وأن هذا من الفضائل، فإنها الفضائل المخصوصة في هذا الوقت وفي هذه الحال فإن هذا غير صحيح. وأما إذا كان الرجل صلى بجانب الرجل ويعني له به صلة وثم صافحه لأنه يعني صلى بجانبه ورآه، كما أنه لو قابله في الطريق صافحه فهذا لا بأس، لأننا نلاحظ الآن أن الرجل يصلي بجانب الرجل قد يكون يعني انقطع عنه فترة أو حتى لم ينقطع عنه وإنما لم يلقاه في ذلك اليوم ثم صافحه لا بأس. ولكن الذي يفعله بعض المصلين أنه إذا صلى يلتفت عن الذي بجانبه ويقول تقبل الله ويصافحه، ويلتفت عن الذي يساره ويقول تقبل الله ويصافحه، قد يصافح اثنين أو ثلاثة أمامه وكذلك مثلهم خلفه، فهذا لم ترد به السنة وينبغي تجنبه. ولكن أيضا نحن نقول لطلاب العلم إذا رأيتم يعني رجلا خصوصا بعض الشيوخ الكبار الذين تعودوا على هذا في بعض البلدان فارفقوا بهم، ولا ينبغي الشدة عليهم والتشديد، وإنما يكون توجيههم برفق. وأرى أن الرجل إذا مد يده إليك خاصة إذا كان من الشيوخ أو من الذين يجهلون أن لا تمتنع من مصافحته، وإنما تصافحه ولك في ذلك أجر، فهو على نيته وأنت على نيته، واحتسب أن هذه من مصافحة المسلم لأخيه إذا انقطع عنه، وبعد ذلك ممكن أن توجهه أما بعض الناس يقول لا أصافحه ويعتقد أن هذا محرم ويكون في هذا تشديد ويعني إحداث شيء في النفوس، فإن هذا لا ينبغي، وإنما يكون الإنسان يعني رفيقا بهؤلاء وينبههم إلى السنة. نعم. هل إفراد الخميس بالصيام يعد فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما يصوم ما استطاع من اليومين، إذا صام الاثنين أو الخميس فإنه صام ما استطاع، لكن إذا كان يخص الخميس ويترك الاثنين معتقدا أن يعني هذا هو المشروع هذا خطأ. أما إذا صادف يعني ما كما تلاحظون الآن وقت يعني إجازة لبعض الموظفين ويقول أنا يوم الاثنين لا أستطيع أن أصوم لعمل ويثقلني وقد هذا يترتب عليه تضييع إلى العمل، فنعم يصوم الخميس وله في ذلك أجر، وتركه لصيام الاثنين ليس فيه شيء لأنه لم يتركه متعمدا وإنما لأنه صاحب عمل يعني قد يشق عليه الصيام. نعم. هل يشترط التتابع في صوم 3 أيام من كل شهر؟ لا، لا يشترط كما تقدم. نعم. هل يوجد دليل على صلاة 2 ركعة بعد صلاة الفجر؟ بعد صلاة الفجر؟ ليس هناك صلاة بعد الفجر إلا إذا كان مقصود هو قضاء الراتبة فنعم تقضى يعني بعد الفجر، وقيل أنها تقضى بعد الإشراق لأن هذا وقت نهي، والخلاف كما هو معلوم بين أهل العلم في قضاء يعني ما فات من الرواتب يعني في وقت النهي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى راتبة الظهر بعد العصر، فقال بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يقضي بعد صلاة الفجر يعني راتبة الفجر إن لم يصلها قبلها يعني ذلك، وأما أن يظن أن هناك 2 ركعة بعد صلاة الفجر فهذا غير صحيح، لا ليس هناك صلاة مشروعة بعد صلاة الفجر، وإنما هي الراتبة تكون قبل الفجر، فإذا فاتته فلا بأس أن يقضيها بعد صلاة الفجر. يقول السائل متى يجوز القياس ومتى يكون باطلا؟ القياس يكون بشروط، وأنا أنبه يعني لما يوجد في بعض كلام السلف من التشديد في القياس وأن القياس يعني محرم وأقوال شديدة لبعض السلف يقصدون بذلك القياس رحمكم الله يقصدون بذلك القياس الذي لم يستوفي شروطه، وما جاء من القياس المشروع الذي ذكره بعض أهل العلم فإن هذا هو القياس الذي استوفى الشروط، ثم الخلاف بين أهل العلم هل القياس دليل مستقل يعني كما يقول به البعض فيقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو أن القياس ليس هو إلا وسيلة لفهم الكتاب والسنة فيقول القياس يرجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة، لأن قياس يعني مسألة أو قياس أصل على فرع يعني لعلة جامعة بينهما، أما قياس يعني العلة أو قياس الشمول يعني هذا معروف عند أهل العلم، والذي ينكر القياس بهذا العموم وهو أن لا يقاس يعني شيء على شيء لوجود علة فلا شك أن هذا خطأ، ولكن القياس أيضا إنما يعرفه أهل العلم، فبعض الناس يعني يقيس أمور يعني عجيبة قياس باطل، هذا قياس العوام يعني يقيس شيء على شيء، وكم تلاحظ الآن تهدم السنة والدين بالقياس الباطل، فيأتي مثلا إنسان يقيس شيء على شيء يقول مثلا الظهر مثلا تقصر والعصر تقصر، يقول ما الفرق بين المغرب والظهر والعصر، هذه 3 وهذه 4 قصرت 4 فمن باب أولى أن تقصر 3، هذا قياس العوام قياس أهل الجهل، أما القياس الصحيح الذي عند أهل العلم هو الذي يرجع إلى الأدلة مثل ما القياس الآن في الأشربة الآن الموجودة التي لم يرد بها نص وهي مسكرة يعني تقاس على الخمر لعلة الإسكار، هذا قياس صحيح، كذلك ما يذكره العلماء الآن في الغرر يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فكل ما فيه غرر الآن يقاس على هذا، وهذا من يعني حكمة الشارع ومن عظمة الشريعة أنها يعني صالحة لكل زمان ومكان، ولهذا كم استفاد أهل العلم وانتفعوا بالقياس الصحيح، لكن يكون لمن يضبطه ولمن يعرفه من أهل العلم. يقول السائل هل يجوز لي أن أعمل عمرة لوالدتي التي توفيت قبل أكثر من 20 عاما؟ أن يعمل عمرة عن والدتي التي توفيت قبل أكثر من 20 عاما؟ نعم لا بأس، بل هذا مشروع يعني أن يعتمر عن والدته أو عن والده إذا كان قد توفي، وهذا مما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه العمرة واجبة أو مستحبة. بالنسبة لمسألة القياس، هل هناك قياس في العقيدة؟ لأن البعض قد يعني يفهم العموم في القياس أنه يدخل في جميع الأبواب، وبعض العلم يعني يشددون في عدم دخوله في بعض أبواب الدين. نعم، فيه قياس، بل فيه قياس في أعظم الأبواب وهو في باب الصفات، فإن قياس الأولى معروف في باب العقيدة، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى، ولكن قياس المثل الأعلى. وأما قياس الشمول وقياس التمثيل فإن هذا لا يجوز في هذا الباب، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك يعني مسائل أخرى، إذا دل الدليل يعني على مسألة وكان القياس يعني منضبطا فلا بأس، لأن القياس ليس هو خاص بمسألة دون مسألة، فإذا دل الدليل يعني على يعني مسألة وعرفت الحكمة من هذا فهذا دليل يعني على يعني القياس. مثل الأصل المشهور عند أهل العلم يعني في أن الله عز وجل، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا فيما دون الشرك، فقال العلماء هذا في كل معصية، تكون هذه المعاصي ليس من المنصوص عليه، لكن بناء على هذا الأصل الذي ترجع إليه وهو أنها داخلة فيما دون الشرك، ولهذا قالوا أن المؤمن لا يخلد على المعصية لأنها مما يدخل تحت مشيئة الله، بل لا يقطع لأن الله يعذب بها. فهناك أصول يعني يدخل العلماء تحتها يعني بعض الأفراد يعني في قياس الشمول في بعض هذه المسائل أو قياس التمثيل، وأما في صفات الله عز وجل فإنه لا يصلح قياس الشمول ولا قياس التمثيل كما تقدم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.